فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. اليوم سنواصل ما بدأنا الحديث عنه من زينة المرأة وما يتعلق بأحكامها مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جمعية المستقبل، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين. ونحن نستأذن الشيخ قبل أن نبدأ في مسائل اليوم أن نعيد مراجعة بعض ما تفضلتم به بالأمس بعد الترحيب بكم شيخنا. أمس كنتم ذكرتم أصولا عامة في مسألة حجاب المرأة وخروجها أمام الرجال الأجانب، وأحب أن أطرح بعض التساؤلات. أولا، يعني تفضلتم بأن الحجاب الذي فيه زينة يمكن أن تخرج به المرأة عند الطائفة، ما أطلقت هنا هذا. طيب، عند الذين يرون أن الزين أن ما ظهر منها هو ما كان في لباسها. طيب، يعني بمعنى أنها إذا لا أتبنى هذا القول. طيب، هل أسألكم ما الذي تتبنونه في المسألة؟ نعم، تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في تفسير قول الله تعالى إلا ما ظهر منها على قولين. القول الأول أنه ما كان في الوجه واليدين من الزينة كالكحل والخضاب والخواتم، وهذا الذي أراه راجحا وذكرت أدلة ترجيحه. القول الثاني أنه ما كان في الملابس من الزينة مع ستر كل البدن جميعا بما في ذلك الوجه والكفان. وأن القول الأول وهو أن المستثنى هو ما كان في الوجه واليدين هو الذي أرجحه بعدد من الأدلة. بمعنى ترون أنها تكشف وجهها وكفيها، أنها لها أن تكشف، ليس المطلوب أن عليها أن تكشف. طيب، لها أن تكشف وجهها وكفيها، نعم، لكن لا تزين ملابسها بشيء. نعم، أن تكون ملابسها ملابس محتشمة وساترة، ولا تشيف لا تصيف ما تحتها ولا تشف عنه، وليست ثياب زينة. طيب، ثياب زينة تخرجها لمن أذن الله لها في إخراج الزينة له، وهو 12 نوعا. نعم، فالله تعالى أذن للمرأة في إخراج الزينة، إبداء الزينة، ل12 نوعا من الناس. نعم، فقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 نوعا يحل لها أن تبدي لهم ثياب الزينة وكل ما فيه زينة مما لا يجب ستره بالخصوص، وسنتكلم عن عورتها أمام محارمها. طيب، وهي مختلفة عن عورتها. السؤال أيضا، ضابط هذه الزينة ما هو؟ هل مجرد كون ملابس جميلة وحسنة وهذا زينة؟ ذكرنا أن هذا راجع للعرف، أن تحديده بحسب العرف قد يكون شيئا زينة في نظر بعض الناس وليس كذلك في عرف آخرين، يختلف الحكم بهذا. نعم، كما قال ابن الرومي لما سأل عن شعر أمير المؤمنين عبد الله بن المعتز فأنشد قوله كأن شاذ روينها والشمس فيه كالية مداهن من ذهب فيها بقايا غالية، فقال زيدوني من وصفه فأنشدوه قوله وانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبري، فقال هذا ملك يصف متاع بيته وأنا سوقة أصف ما أرى، ولكن اسمعوا إلى قولي إن أنسلا أنس خبازا مررت به يدح الرقاقة مثل اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر. فكل يصف ما عنده وكل يعجب بما لديه، حسن البداوة مجلوب بتطرية وحسن الحضارة مجلوب بتطرية والبداوة حسن غير مجلوب كما قال أبو الطيب المتنبي. طيب شيخ، أنتم ذكرتم بالأمس تقسيم الرباعيين، قلتم أن تأخذ المرأة بكشف الوجه والكفين دون الثياب أو بالثياب دون هذا التقسيم العقلي. نعم، أنها إما أن تأخذ بالقول الأول أو بالقول الثاني أو تلفق بينهما في الترك أو تلفق بينهما في الفعل. طب أنا سأسأل عن الملفقتين، نعم. اللواتي يأخذن بالتلفيق. أولا التلفيق في ستر الوجه والكفين وزينة الثياب. هذا أحسن شيء وأحوطه وأكمله. لكن كأنكم قلتم إن فيه تعطيلا. فيه تعطيلا إذا أرادت به التعبد. وهي تفعل هذا تستر تعبدا. هذه إذا أرادت به التعبد بمعنى تظن أن هذا داخل في قول الله تعالى أن الله لم يستثني شيئا. يعني هل يتفعل هذا إلا وهي تظن أنه أرضى لله؟ لا، إذا فعلته فقد تسترا واحتياطا كما قال النميري تضوع مسكا بطن نعمان مشت به زينب في نسوة خفرات يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل مختمرات. وهذا من التقى، يعني إذا فعلته تراه تدينا وأنه أقرب إلى الله وأرضى أقرب لله أقرب إلى الورع، وهذا لا تلام على ذلك. لكن إذا ظنت أنها تمتثل به هذا الأمر فهذا غلط في التصور، وهو يدخل في البداية الإضافية. طيب وكونها تراه تقا أو ورعا أو مثلا احتياطا أو سميه ما شئت لا حرج في هذا. هل معنى هذا أن لا تدعو غيرها إليه؟ لا، وأن إذا فعلت أخطأت طبعا إذا رأت أنها من الدين الذي شرع ومأمور به لا. طيب والتي تلفق التلفيق الآخر؟ التلفيق الآخر أيضا جاءت واستباحت ما لم يؤذن لها فيه. ما أردت أن أقوله أن ربما ما أدري ماذا دقة النسبة، لكن إذا كنا نتكلم عن تقدير فربما 75% من النساء في العالم الإسلامي هم بين هذا التلفيق أو هذا في الحجاب، والصورتان اللتان تذكرهما إحداهما لا تكاد توجد أن تغطي وجهها وكفيها وتظهر بالثياب المزينة، والأخرى قليلة أيضا. فهل معنى هذا أن لا الأخرى كثيرة هي الأكثر؟ الحمد لله في العالم الإسلامي الأكثر الذي نراه أنه إما كشف الوجه والكفين مع ثياب حسنة مزينة بعرفها وعرف بلدها ولا أو ما أعرف جميلة، يعني وفيها لا تخلو من زركشة ومن زينة ومن كذا. زركشة ليست دائما مطابقة لمعنى ثياب الخروج. كل نساء أهل البلد يعرفن ما يخرجن به الأعراس والمناسبات وما يخرجن به الأسواق والمساجد. إذا قيدته بالأعراس فإذا يعني أصبح أضيق. في زينة معينة، في ثياب للزينة وفي ثياب أخرى ليست للزينة، وهي ثياب العمل والمهنة والخدمة والدخول المطبخ. طيب شيخ تسمح لي أن نعرض بعض الصور وتفتينا فيها على تحفظنا في فتوى. نحن لسنا تخبرنا عن الحكم فيها خير. عن التعليم فيها. طيب. كما تقول هذا عندي مجموعة صور أحجبة تسمى أحجبة عصرية، وهي قائمة أساسا على فكرة كشف الوجه والكفين وزينة الثياب الظاهرة، فنريد أن نرى ما إذا كانت. بس سامحني أولا نصارحك بكل صدق أنه ليس من التخصصات التي درستها تخصص التفصيل والأزياء. نعم. لأن ما نريد فقط رؤية يعني شرعية في مثل هذا. هذه مثلا شيخة ترون صورة فيها أربع أحجبة يعني. لا هذه سبعة. هذه تقريبا واحدة الأربعة، هي نفسها بس من زوايا مختلفة. لا هذه ليس فيها ولا حجاب واحد بالنسبة لهذه الأربعة الصغيرة. هذه كلها غير مشروعة؟ طبعا هذه أنا أرى أن ليس فيها تستر للرقبة والأذنين وأطراف الوجه مما إلى الرقبة. نعم. طيب وإذا لكن التي على اليسار القائمة هذه متسترة ولا شيء فيها. هذا النوع لا حرج فيه. لا حرج فيه. طيب أرى. وهذا الذي فيه البنطال. هذه فيه تحديد. والتحديد مكروه عند المالكية، وبعض العلم يرى حرمته إذا كان ساترا في الكمين تقصد. إيه نعم، حتى ذراع الآن. طيب وحتى ضيق. الصدر يعتبر ضيقا هكذا تقريبا، يعني ليس ضيقا تماما لكن الذراع بادي والعضد. طيب وهذه كذلك فيها الضيق الذي ذكرناه في الطرف. الإشكال هنا وهنا في الضيق. نعم. وهنا في كشف الضيق في عند المالكية مكروه فقط. ليس محرما. نعم. طيب هذه الرقبة هنا قد الحقيقة هي غير مكشوفة، هي مغطاة بشيء لاصق. شيء لاصق ما يمكن أن يغطي ما تحت الذقن. وهذا يجب تغطيته المرأة المنطقة التي تحت الذقن. تحت الذقن. وكذلك هنا أطراف الوجه مما يلي الأذنين كل والأذنان من الرأس. طيب عندنا أيضا هذه صور أخرى إذا أنتم نرى مثلا هذه الآن الأولى ما رأيته. طبعا نحن الأسفل لا ندري ما هو لكن في حدود الأعلى. نعم هذه اللي رأيناه الآن ما في شيء بالنسبة. ليست هذه زينة وألوان وأصباغ. ما تضر. يعني كشفت وجهها وزينت ثيابها لفقت. إذا كان التزيين هو الذي تخرج به الأعراس وتخرج به المناسبات الأعراس النسائية خاصة تتزين به لزوجها فهذا ممنوع خروج. طيب. به. وهذا؟ لا هذه أسفلها باد يعني يضيق. طيب. يدخل في الضيق الذي ذكرناه أيضا حتى بعض الأطراف فيما أرى. طيب وهذه الصورة عفوا؟ لا هذه اللي على اليسار ما فيها إشكال. هذه لا إشكال فيها؟ لا ما أرى. طيب هذا بنطال أيضا لكن واسع ليس ضيق. والساعة فيه وأيضا يسطر الرجلين وليس فيها أي إشكال. الرخصة فيه من جهة أنه واسع ولا من جهة أن الذي فوقه طويل لا يشف ولا يكشف شيئا. وأن القميص طويل فهو الذي القميص طويل يستر إلى تحت الركبتين والباقي أيضا البنطال فيه واسع. وهذا هذا كذلك القضية قضية مستوى الزينة التي فيه هذا ينظر النساء هن أدرى بهذا لكن الواضح الآن أنها متحجبة وليس في ما أبدته زينة. طيب شيخنا الآن إذا كنا نتكلم في هذه المسألة وقلنا أن كل ما تفضلتم به هو تحرير فقهي للمسألة وأنكم لم تراعوا الجانب التربوي والأثار في المجتمع والمقاصد الشرعية الكبرى من صيانة المجتمع من الفتنة وصيانة العرض وأن هذه الأشياء ربما تكون يعني محركة للقلوب أو لشيء من هذا القبيل خصوصا بعض المجتمعات. بالنسبة للذي يدرس المقاصد يعرف أنها تراعي الطرفين مع الفعل والترك تراعي الجانبين الحضر والإباحة فالذي يفوت المصالح أيضا لم يراعي المقاصد والذي يحرم ما أحل الله مثل الذي يحل ما حرم الله لا فرق بين تحليل الحرام وتحريم الحلال لكن وليس هو الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمته بحرام. لكن أليس هو تشريع الحجاب أصلا قصده منه هذا ليس حجاب نحن نسميه تستر الحجاب معناه تستر. الساتر الذي يوضع بين الرجال والنساء وهذا يعني تذهب مذهب من يتحفظ على اصطلاح الحجاب في لأنه ليس هو الذي جاء في القرآن الحجاب والساتر الساتر الغطاء كذلك. الغطاء وكذلك السنة هذا المقصود الشرعي لكن جريان الاصطلاح على هذا فيه إشكال أن الحجاب هو فقط مجاز بنقل الكلمة عن معناها الذي جاء في القرآن والسنة. طيب هذا اللباس الذي شرع للمرأة ليس القصد الأول منه الحشمة فيه الفتنة منع الفتنة ذكرنا أن مقاصد اللباس بعضها مشترك بين الرجال والنساء وبعضها مختص فمن المشترك بين الرجال والنساء ستر البدن وحفظه من الأضرار وحفظه من النظر وستر السوءات وما لا يجمل النظر إليه وكذلك التجمل به الحمد لله الذي كساني ما أستر به عورتي وأتجمل به بحياتي هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دلبس نعم دلبس الملابس كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي كساني ما أستر به عورتي وأتجمل به بحياتي وكذلك من المقاصد بالنسبة للمرأة تغطية مفاتنها وزينتها فهذا مقصد مختص هذا المقصد لعله أهم المقاصد لا ليس أهمها بل ما قبله أهم منه لأن هذا يراعى عند عدم وجود معارض أما إذا حصل المعارض كما في غزوة أحد في حديث أنس بن صحيح مسلم رأيت فاطمة وعائشة وأم سليم مشمرات عن أسوقهن يحملن القربة ويكببن الماء في أفواه الجرحى هذا عندما يعارضه مقصد آخر وأكبر منه طيب يا مولانا الكثير ما يتحدث الفقهاء ولا سيما المعاصرون عما يسمونه فقه المآلات ومآلات الفتوى وتداعياتها على المستفتي وضرورة مراعاة هذا هل هذا كله غير موجود في التعليم بحيث أننا إذا كنا كما تفضلتنا في مقام تعليم لا نهتم بما قد يؤول إليه هذا الكلام من آثار بلى لكن المفتي هو الذي يعرف المآلات يعني المآلات لا يمكن أن يبالغ فيها فالله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وإذا أحل شيئا أو حرم شيئا فمعنى ذلك أن كل النتائج معلومة عند الله ليس فيها شيء جديد ولا يتجدد لديه علم بعد علمه الأزلي فعلمه محيط بالكائنات ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كل ذلك في علم الله جل جلاله فإذا شرع أمرا ما فنهى أو أمر فذلك على وفق المصلحة تماما وعلى وفق الأكمل والأمثل والأرضى فالشريعة عدل كلها ومصلحة كلها إذن أين يراعى المآل في مثل هذا إذا كان المآل يراعى في فوارق الأشخاص حوادث الأعيان وفوارق الأشخاص وفوارق البلدان والهيئات ما تغير به الفتوى هو خمسة أمور يختلف الحكم بخلف المقصدي والشخصي والحالي ووقت بلدي ونحن قد سبق أن تكلمنا في حلقة عن صناعة الفتوى وما يتعلق أظن أننا تكلمنا عن هذه بلى عن هذه الأمور نعم. إذا كان المجتمع الذي أو مجتمع من المجتمعات دعني أقول قد أخذ بما هو أستار في تغطية الوجه والكفين وما إلى ذلك لنقول أنه لم يأخذ به تدينا أو تلفيقا كما تفضلت وإنما من باب الاحتياط والورع ألا يكون في مثل هذه البيئة طرح الأقوال الأخرى التي تقود المرأة إلى ما هو قد يكون أدنى منزلة شيء لا معنى له أو لا حاجة له نعم هذا إذا أخذ المجتمع كله بهذا لا حاجة إليه ولا ينبغي أن يثار فيه ولا يفتيه مفتيه به لكن إذا أردنا تعليم شرع الله مجردا لكل الناس لكل المجتمعات لا نبالي بأي مجتمع نعلم شرع الله على حسب ما وصل إلينا وأيضا لا بد أن نعرف أنه ليس مجتمع واحد أبدا يأخذ بمثل واحد ولا يأخذ بطريقة واحدة ولا يأخذ بمستوى واحد من الورع، ولا لا بد أن يكون فيه كل الأطراف. ولا يتخيل الإنسان أن أي مجتمع من المجتمعات مبني على السلامة 100% وأنه ليس فيه خلل ولا خطأ. فهذا التصور هو عند اليهود وحدهم، هم الذين يرون أنهم شعب الله المختار وأنهم المتميزون وحدهم. أما من سواهم نعم أو المحتار أما من سواهم فيعرفوا أن المجتمعات فيها ما قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. طيب أضيق هذا بشكل أكثر، هب أن فتاة معينة تسمع الآن هذا الكلام وهي في بيئة تميل إلى المحافظة التي ذكرتها لك في أهلها وبيتها وأسرتها ومجتمعها، ثم نزعت بقولكم هذا واتخذته قوسا وقالت أبدا أنا أريد أن نعم، إذا كانت اقتنعت بالشرع وحده لا تجبر على ما زاد عليه وتدعى إليه فقط من باب الورع، اقتناع أو يمكن أن تخصص حلقة للورع أو لعله وما يتعلق به نفعل إن شاء الله. إيه نعم. أو لعله اتباعه ونشيخ ويظهر بمظهر أنه تقليد. لا نحن ما نريد أن نجعل اتباع الشرع اتباع الهوى، فرق بين الشرع والهوى. في الشرع نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والهوى يؤثر فيه الشيطان: ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحد المتصلين قال لي كلمة، قال: ما ضاع الناس اليوم إلا عندما أوقفوا فقط على الحلال والحرام ولم يوقفوا على أبعاد التربوية و يعني هذا تصور عند هذا المتصل. وتجد أيضا متصلا آخر يعاكسه تماما فيقول إنه ما ضاع الناس إلا عندما حصل التشدد والضيق والتحجر فتفلت الآخرون، لأن عمر بن عبد العزيز قال لولده عندما قال: يا أمير المؤمنين وليت أمر أمتي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أسأل أرى خللا كثيرا، فقال: أخاف أن أحملهم على الشرع جملة فينفروا منه جملة. فلا بد أن ينظر قد يعني يكون تصور متصل آخر، لكن تصور فضيلتكم أيهما؟ أنا أرى التوسط بين الجانبين والاعتدال والمنهج السوي المستقيم. طيب من الأشياء التي أيضا كانت بحاجة إلى يعني تأمل قليل موضوع المكياج، ما الذي نزعتم به في تجويزه للمرأة التي تكشف وجهها؟ إذا أذن الله بإبداء ما كان في الوجه من الزينة فهو عام، يعني مثل ما يقول بعضهم لديت بصورة امرأة بلا مكياج ثم وهي بهذا المكياج تجد الفرق، يعني فرق هائل جدا. الله جل جلاله الله جل جلاله عالم بكل ذلك، وقال: إلا ما ظهر منها. فإذا أخذنا بمذهب الذين يرون أن ما ظهر منها ما كان في الوجه من الزينة وما كان في اليدين فيشمل كل ذلك، يعني القول بأنه باعث على الفتنة قول ظاهر جدا في موضوع المكياج خاصة. البواعث الله أعلم بما تقول إليه. طيب هذا كلام لأحد الفقهاء المعاصرين الكبار ممن يرون كشف الوجه والكفين. نعم. يقول: وكشف المرأة وجهها لا يعني أن تملأه بالأصباغ والمساحيق، وكشف اليدين لا يعني أن تطيل أظافرها وتصبغها بالمناكير. الأظافر هذا ليس من الزينة، بالطول الأظافر هو من شأن السباع سنأتي. لكن هو يقول طيب أن تملأه. شيخ أول أغفر لي أني أقاطعك والله يسامحني، لكن أحب أن أحرر المسألة فقط. لا يعني أن تملأه بالأصباغ والمساحيق، وإنما هو كما قال ابن عباس: الكحل في عينها والخضاب في يديها. هذا الذي كان في وقت ابن عباس من الزينة، لكن الله عالم بما ليس في وقت ابن عباس وأطلق. طيب. قال: إلا ما ظهر منها، وما من الفاظ العموم. طيب. فما لا يختلف الناس في أنها من الفاظ العموم. أريد أن أختم هذه النقطة ثم أخذ اتصالين ثم نأخذ في موضوعنا اليوم. مما وردني على الإيميل وعلى الجوال رسائل بهذه الألفاظ: ذهلت لما قاله الشيخ في الزينة، هل يرضى بأن تسير إحدى نسائي في الشارع تضع المكياج وترتدي ملابس حمراء؟ الآخر يقول: لم تصدمني وحدي بل حتى زوجتي صدمت، واحد اتصل وقال زوجتي انفجعت. فأنا ما أدري كيف تعلقون على مثل هذا. أنا ما لا يهمني انفجاعات المفاجئين والمفاجئات، نحن نبحث عن حكم الله في مسألة نريد تحريرها فقهيا ولا نفتي فيها بالخصوص. نعم، لا نفتي للعيان ولا نتحدث عن العيان، لأن الحديث عن العيان هو من الفتوى. نعم. ونحن في مثل هذه البرامج لسنا في برامج فتوى. طيب. نتكلم عن الحكم الشرعي مجردا بحسب الأدلة، نطبقه فقط على ما بين أيدينا من الوحي الذي نؤمن بأنه كلام الله وبأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأنه بلسان عربي مبين ونعرف دلالات اللغة، فنقيسه إلى رأي من سبق من أهل العلم والسلف الصالح. فما وجدنا من كلامهم أقرب إلى الدلالات اللغة وإلى الأدلة رأيناه راجحا. وإذا اتفقوا لم يكن لنا مجال أصلا، إذا اتفقوا في أمر ما، اتفق سلف الأمة على أمر ما، لم يبق لنا نحن مجال، وإذا اختلفوا بقي لنا المجال وهو الاختيار، فنختار من أقوالهم ما كان أقرب إلى دلالة النصوص وأكثر قوة من ناحية الدلالة. نعم. نأخذ اتصالين. الأخ عثمان من موريتانيا، تفضل. أخي عثمان موجود ولا ذهب؟ طيب تفضل يا أخ عثمان. يا أستاذ عثمان ذهب؟ طيب أخونا أحمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ أعانه. حياك عثمان أو أحمد معي؟ أحمد معي. حياك الله أحمد، تفضل. تفضل. الله يعطيكم العافية ويحفظكم إن شاء الله. بارك الله. دعواتك الشيخ الله يعطيك العافية. الله يوفقكم ويحفظكم. أنا كنت سألتك أول أمس على أساس بخصوص العمرة من الإحرام من جدة. نعم. أنا كنت سافرت معي حريم في السيارة. وعندي ضيف في جدة. طيب. ونحن من أهل المدينة عموما. وعدينا على جدة وأخذنا الضيف وحرمنا من جدة. طيب. ثم بعد ذلك وصلنا مكة وكان عندي أطفال وأخذت لهم عربية على أساس أسعى بهم. في إشكالية ولا شيء يا شيخ؟ أبدا ما ذكرته ليس في إشكال، فقط الذي يحمل الأطفال في العربية لابد أن يكون غير محرم، وإلا كان لابد أن يطوف مرتين، طواف له هو وطواف الأطفال إذا كان يحملهم أقصد. لا بد أن تكرر طبعا. وضعهم في عربية وسار يدف العربية. لا ما في إشكال حينئذ. طيب جزاك الله خير يا أحمد. طيب وأنا عندي الطواف الأخير من البيت تعبت أحد الأطفال فحملته على كتفي. تجعل شوط بدل ذلك شوط، تعيد الشوط مرة أخرى، لأن المحمول لا يجزئ عنه طواف حامله، فيكون ذلك الطواف طوافا للحامل لا للمحمول، ثم تطوف بالمحمول طوافا آخر. يعني إذا كان ذلك في شوط واحد تجعل الشوط مرتين، تكرر الشوط. طيب هو طفل ولو كان طفلا يحتاج إلى أن قد رجعوا إلى المدينة، لا بد أن تكمل به الطواف. يعني أرجع لمكة ويجي طواف؟ يعني تكمل طواف الطفل. نعم. طيب جزاك الله خير أحمد. وإذا لم تفعل يلزمك الهدي. نعم. بارك الله فيك أخي أحمد. نأخذ عوضا عن عثمان الأخ ناصر من ليبيا. الإخوة اليوم يسمحوا لنا في الاتصالات، سنوسع غدا لأن عندنا اليوم تفاصيل كثيرة. أخي ناصر تفضل. أستاذ ناصر موجود؟ يا ناصر ذهب؟ طيب شيخنا ندخل في موضوع اليوم، ما دخلنا للآن بسم الله. زينة اللباس فيما يتعلق بالمرأة مع المرأة، وأبدأ بالسؤال عن عورة المرأة أمام المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى عورة المرأة مع المرأة فيها جانبان، جانب الشرع المحض والدين يعني، وجانب المروءة والحشمة والحياء. طيب نأخذ الأول. الجانب الأول هو ما بين السرة والركبة، هذا هو الراجح. إيه نعم، هذا يجب على المرأة تغطيته بحضرة النساء وبحضرة جميع الناس، ولا يحل لها كشف شيء منه. والغايتان داخلتان، السرة داخلة والركبة داخلة، وقيل الغاية العليا داخلة والغاية السفلى خارجة. والدليل على أن هذه العورة، هذا القدر الذي حدد بالعورات في كان الرجال يسترونه في العهد النبوي دائما، وإذا حصل الضيق كما حصل يوم أحد لم يكشف. هذا لا يكشف في أي مجال حتى عند الضرورات، لأنه هو العورة التي يجب سترها. أنا وجدت قولا يقول أن عورة المرأة أمام المرأة هي السوءتان فقط، هذا قول غريب. والحجة فيه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فالبعولة لو كان كذلك، لو قصد أن كل متعاطفات نعم تأخذ حكم البعلي لجاز كل شيء، إلا السوءتان بدليل يحفظن فروجهن في آخر الآية. لا لكن هذا قول بعيد جدا. طيب القول الآخر أن المقصود بالعورة المرأة أمام المرأة هو ما جرت العادة بإظهاره فقط، هو الذي يجوز إظهاره، ما لم تجري العادة بإظهاره فهو عورة من المرأة. هذا فيما يتعلق بالمروءة والحياء، وهو الأطراف المغسولة إلى مكان الغسل المغسولة في الوضوء. نعم. مثلا اليدان إلى الزينة ومواضع الوضوء، اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين، وكذلك الرأس والرقبة إلى موضع القلادة. نعم. فهذا هو الذي تبديه لمحرمها من الرجال عند الجمهور، النساء أيضا عند هنا قل هو الذي تبديه أيضا النساء، بمعنى يكون إذن ما عداه هو العورة، ما عداه هو العورة مروءة وحياء. لا، ولما هذا التقييد؟ خلاص إذا كان ما عداها لا تبديه، لا ينبغي أن تبديه، فما عداه عورة. هو لا تبديه بالنسبة لمحارمها، لكن إلا عند الشافعي. الشافعي يرى أن محارمها يرون منها ما فوق السرة وما تحت الركبة، هذا مذهب الشافعي. فالمروءة تقتضي أن لا تبدي إلا أطرافها، لا تبدي للنساء ولا لمحارمها إلا الأطراف المغسولة في الوضوء والرقبة إلى موضع القلادة فقط. طيب شيخ، ما عدا الأطراف المغسولة للوضوء بالنسبة للمحارم ليس للنساء، هل هو عورة شرعية ولا عورة حشمة أيضا؟ عورة شرعية بالنسبة للجمهور خلاف الشافعي عند المحارم. نعم. طيب النساء معطوفات عليهن أيضا لبعولتهن؟ لا، لكن القضية هنا قضية تأثر. النساء لا يخشى منهن كثير من التأثر الذي يخشى من الرجال، والمخالطة في حقهن أحوال. يخشى من النساء أكثر ما يخشى من الرجال؟ لا، هذا مبالغة. طيب في الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله أن أسامة بن زيد أن أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كان مما أهداها إلى ما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت إني كسوتها امرأتي، فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها. بعض من علق على الحديث قال أكثر من يطرق المرأة في بيتها النساء، ومع ذلك أمرت أن تلبس الغلالة لألا تكشف هذه المواطن. ليس الحال كذلك بالنسبة للصدر الأول وبالأخص للمهاجرين، فهم فقراء وليس لهم إلا غرفة واحدة، ويغشاهم الضيوف، ليس لهم إلا غرفة واحدة، ليس مثل بيوت النساء شأن النساء. نعم، يدخل الرجال. طيب حديث المرأة عورة وبالتالي لا يستثنى من هذه العورة إلا ما نص عليه الدليل، هذا الحديث لا يصح مطلقا. اي نعم، له طرق كثيرة، كلها طرق كثيرة، لكن ما وجدنا منها شيئا صحيح. طيب القول بأن العورة هو السرة والركبة فقط نشأ عنها من ممارسات النساء وتصرفاتهن في المناسبات وفي الأعراس وكشف الأجزاء المختلفة من الجسم، ما أورث فتنة في الحقيقة. إذا حصلت الفتنة حينئذ يتدخل السلطان بالتعزير والرد، لكن قبل ذلك على الأصل. طيب إذا في موضوع المروءة الذي تفضلت به، هل هو حكم شرعي؟ نريد أن أفهم هذا. نعم، بالنسبة للمروءة كل ما يحرمها فهو حرام. حرام، حرام شرعا، لأنه ليس فيه حفاظ على العرض، والعرض تجب صيانته. إذا ما قيمة أن نقول العورة من السرة إلى الركبة إذا كان هذا القدر وغيره يحرم إظهاره؟ لأن الحرمة درجات متفاوتة، ففيها ما حرم تنزيها وفيها ما حرم تحريما جازما باتا، ولدينا ما يسمى بظاهر الشرع ولدينا ما يسمى بأمور الدين. ظاهر الشرع ما يحكم به الناس فيما بينهم، وأمور الدين ما بين العبد وربه. كثير من الأمور قد يحكم بها القاضي للإنسان وهي ليست له في الواقع، لكن هي له في ظاهر الشرع. طيب هل يشرع للمرأة كبعد تربوي فقط وليس كبعد فقهي أو فتوى أنها تظهر حتى أمام النساء لابسة حجابها كنوع من الرمزية تجاه التهتك الحاصل في المجتمع مثلا، أو يكون هذا ابتداعا؟ لا، ليس ابتداعا، لكنه من الأمور التي تختلف باختلاف الظروف والأحوال، والأحسن فيها أن تذهب إلى أهل الفتوى يفتونها في مثل هذا النوع. طيب في الآية التي فيها الآية النور المشهورة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وفيها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الأنواع، ما معنى إدراج المحارم والنساء مع الزوج في إبداء الزينة؟ يعني لما عطف هؤلاء جميعا على الزوج؟ لأن الزينة أيضا متدرجة درجات، فما كان من الزينة في مثل الحلي الذي تلبسه المرأة في يديها وفي رجليها وفي رقبتها، هذا يجوز إبداؤه لكل هذه الأنواع. نعم، الاثنى عشر. طيب أما البدن المختص رؤيته بالزوج هذا عادة ليس محل، هذا كله مقيد بنصوص أخرى؟ اي نعم. ولا يفهم من لفظ لا الآية؟ لا، من المعلوم أماكن الزينة فالأساورة تكون في الرسغين وفي الساعدين، وكذلك الخلاخيل تكون في أسفل الساقين، وكذلك الأطواق تكون في الرقبة. طيب وهكذا، وكذلك الأقراط تكون في الأذنين، في والشنف يكون في أعلاها والقرط في أسفلها، وكذلك ما يزعل في الرأس في شعاره من الزينة، هذا كله من الخرز ونحوه، هذا كله يجوز إبداؤه للأنواع الاثنى عشر، وهو محل للزينة في البدن. أما ما سوى ذلك من البدن فليس محلا للزينة. نعم، كان بعض العرب يجعل الفتيات الصغيرات وشاحا يجعل على البطن لأنهن لا يستعملن الملابس فوق ذلك، فيكون التوشح محل الزينة في سن معينة للبنات الصغيرات، لكن ليس هذا في كل بيئة ولا معتادا. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات تفسيره؟ هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصنفين من أنواع أهل النار لم يرهما وليس في زمانه، وسيحصلان في هذه الأمة بخبره وهو الصادق المصدوق. رجال بأيديهم عصي كأذناب البقر يضربون بها الناس ظلما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يهدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فهؤلاء النسوة كاسيات في الظاهر لأنهن يلبسن شيئا، عاريات لأن الذي يلبسنه يشف عما تحته ويصفه فلا يستر شيئا، يرى اللون من تحته، وهذا وصف اللباس الرقيق الذي في زماننا، فلم تكن الملابس في العهد الأول بهذه الصفاقة والرقة الموجودة اليوم. هذا هو معناه. نعم. طيب كاسيات عاريات تفسيره بأن عفوا الكاسيات أي من الثياب، عاريات من فعل الخير. هذا تفسير بعيد لأن الأصل في الكسوة ما يتعلق بالثياب، تفسيره بلبس الضيق فقط لأنه يبدي الأعضاء فكأنها هذا عارية. مختلف فيه كما ذكرنا، إذا كان الضيق ساترا لا يشف عما تحته فيه خلاف، وذكرنا مذهب المالكية في كراهته. وتفسيره بأنها تستر بعض بدنها وتكشف بعضه، هذا يمكن، هذا محتمل. طيب وبقية الحديث؟ مائلات، مائلات أي في مشيهن يتخصرن في المشي قصدا للفتنة، مميلات أي رؤوسهن، وهذه المشطة الميلاء وهي مشطة معروفة. كيف صفتها شيخ؟ صفتها أن تمتشط مشطة تبدي بها بعض شعرها أو تجعله واصلا إلى حاجبها حتى يرى مع جبهتي مع وجهها. هو نفس مسألة الفرق؟ لا ليس مسألة الفرق، مسألة الفرق بالنسبة يعني للرجال يعني من جهة، لا هذا للرجال وليس فيه شيء، لأنه يعني ليس ينزل شيء منه على الجبهة على الوجه. يعني الآن لو دلت خصلة من شعرها خصلة مش... نعم هذه هذا يدخل في إيه، نعم تكون قد أبدت ما لا يحل لها إبداؤه. طيب تفسير المميلات بأنها التي تميل غيرها إلى السوء فقط، هذا تفسير أيضا لبعض أهل، ليس هو الأرجح؟ لا هو الأصل أن يكون كل هذه الأوصاف في بدنها هي. نعم. طيب سنأتي للمشطة إن شاء الله في رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رؤوسهن يجعلن لها طرفين كأسنمة البخت. طيب سنأتيها إن شاء الله إذا أذنتم في طيب. في زينة الشعر. سأسأل عن بعض الألبسة التي تكشف شيئا من البدن، كشف الذراعين كاملتين مع المحارم أو مع الأجانب؟ مع النساء أو المحارم. بالنسبة للمحارم لا يحل كشف الذراعين طيب مع النساء بحضرتهم إلا عند الشافعي، وبالنسبة للنساء مذهب الجمهور أنه يجوز ذلك، لكن مروءة وديانة، أقصد مروءة وحياء، لا ينبغي ذلك. لا ينبغي أو يحرم؟ يحرم مروءة إذا كانت المرأة من أهل المروءة، أما إذا كانت خادمة ونحو ذلك. طيب كشف الكتفين؟ لا كتفان لا يحل كشفهما بالنسبة لحضرة الرجال إلا عند الشافعي. نحن لا نتكلم النساء مع النساء يا شيخ حتى نقيد قليلا. النساء مع النساء ذكرنا أن العورة الدينية هي من السرة إلى الركبة، وأن ما زاد على ذلك عورة في المروءة بحسب حال الإنسان ومروءته. في بعض النساء لهن مروءة معينة لا ينبغي أن يكشفن هذا أصلا طيب، ويحرم عليهن ذلك. وبعض النساء يستغلن بالخدمة ويستغلن بالتزيين ويستغلن في الحمامات والمحلات. لا في غير موضوع الخدمة مثلا، إذا كان والله ما دمنا نقول أنها مسألة مروءة يعني عرفية، أنه والله في مجتمع ما أو في بيئة ما أو كذا، كان كشف الذراعين أمرا معهودا حينئذ إذا كان معهودا لا إيه نعم يؤثر. كشف كل حكم يتعلق بالمروءة يتأثر باختلاف البيئات. كشف شيء من الظهر كما ذكرنا أيضا. كشف الركبتين، الركبتين ذكرنا الخلاف فيهما، هل الغايتان داخلتان أو خارجتان، أو الغاية العليا داخلة والسفلى خارجة. نعم. وإن كان هذا القول هو الذي يرجحه الفقهاء بالنسبة للرجل، أن الغاية السفلى وهي الركبتان خارجتان من العورة. طيب إن كان الثوب دون الركبة لكن مع الجلوس يكشف شيء؟ لا إذا كشف يأخذ الحكم. كشف الفخذين حرام، هذا ما فيه خلاف. وإن كان الكشف ليس كاملا لكن بشق في الثوب، أي شيء يبدو منه شيء من الفخذ المرأة فهو حرام. كشف البطن والسرة، تعرف بعض الملابس تأتي السرة هي الغاية العليا، وقد ذكرنا الخلاف على أهلها تقوال، هل الغايتان داخلتان أو خارجتان، أو العليا داخلة والسفلى خارجة، ورجحتم الدخول. أي نعم. طيب نأتي إلى بالنسبة للشفاف، ما هو ضابطه؟ شفاف الذي يظهر من تحته اللون، اللون يظهر ظهورا بينا او يظهر مثلا اي ظهور، ونحن لا نريد ان نجعل الامور بالمقاييس كلمعان الاشياء وتحديدها. الناس يتنازعون احيانا في بعض الاشياء، هل هي شفافه او لا؟ ما هو شفاف معروف عاده، وما ليس كذلك لا ينبغي ان ندقق هذا التدقيق، لانه يجعلنا بمثابه الذين يشتغلون في المجوهرات والحجار الكريمه وقدر اللمعان. الان المخرج يقول فيه لها نسبه علميه 20% في القماش. طيب اذا هي مساله تقديريه. مساله تقديريه. بالنسبه للضيق، الضيق هو الذي يحدد العظام تماما وما عليها من لحم وهي. كنت قلت مره يحدد السوء او يحدد الاعضاء التي ينبغي سترها. اي نعم. أو المقصود يحدد الأعضاء في الجملة، هذه هي سوى. طيب هل نتكلم عن ضيق ونقول هو اللاصق خلاص؟ نعم. الذي يكون ملتصقا تماما. ملتصقا تماما، نعم هذا الضيق. إذا كان غليظا فمذهب المالكي كراهته، وإذا كان غير غليظ فهو حرام، إذا كان يشف باللون عما تحته. فإن كان ضيقا في مكان ليس هو من العورة أصلا وهو متسع فيما سوى ذلك. نعم. يعني مثلا لو قلنا أن منطقة الذراع هنا إلى نصف الذراع مثلا وقعت الرخصة في كشف أمام النساء، نعم، ولبس ضيقا في هذه المنطقة يكون لا عليها حرج. لا حرج، إنما هو فيما لا ينبغي لها أن تبديه. نعم. يجب أن لا تكون ملابس، نعم، ضيقة فيه. نحن طيب حتى الضيق إذا كان ساترا لا يشفه عما تحته ما تشددنا فيه وذكرنا الخلاف فيه والكراهة. نعم. طيب هناك حتى مع الأجانب، نحن نتكلم هنا مع النساء، ضيق إذا كان في الذراعين لا ليس. هناك تساؤلات كثيرة شيخنا عن لبس البنطال وخصوصا الذي يسمونه الجنس بالنسبة للمرأة. إذا كان غليظا ساترا ولم يكن ضيقا كان متسعا لا حرج فيه، وإذا كان ضيقا فيه الخلاف الذي ذكرناه من الكراهة. والقول بأنه لا يكون إلا ضيقا مطلقا هذا تحكم، نحن لا نحيط علما بكل التفصيلات والموديلات. طيب تشبه كون فيه تشبها بالرجال كما يقال؟ لا، هو عادة المنطال المختص بالمرأة يختلف. مختص ومعروف ومحلات بيعه مختلفة. كونه لباسا للكفرة في أصله؟ لا، ما ليس لباسا دينيا لأي قوم، بل العكس. ورد الدعاء المتسرولات وقد سقطت امرأة عن بعيرها فابتدرها الناس في غزوة من الغزوات فوجدوها متسرولة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا المتسرولات من النساء. اللهم صل وسلم عليه. عندنا صور لكن أنتم رغبتم اليوم أن يكون عندنا دعاء لأنه يوم جمعة، قد بقي 3 دقائق أو 4 فنختم بالدعاء ونكمل إن شاء الله أيها الأخوة والأخوات موضوع زينة غدا بحول تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن صاحب نبيك عبد الله بن سلام أنها هذه الساعة. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد. اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة وأنت ترى مكاننا وتسمع أقوالنا وتعلم ما توسوس به نفوسنا، نحن الفقراء إليك وأنت الغني الحميد. اللهم فآتنا أجمعين سؤلنا وفوق سؤلنا واقض ما في علمك من حوائجنا فإنك أعلم بنا منا. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم فرج عن إخواننا المنكوبين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المنكوبين في باكستان، اللهم فرج عن إخواننا المحصورين في غزة وفي فلسطين، اللهم أخرج اليهود صاغرين من بيت المقدس، اللهم أخرجهم صاغرين من أرض المسلمين ومن أرض فلسطين، اللهم هزمهم شر هزيمة، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم اغفر لجميع المشاهدين والمشاهدات والسامعين والسامعات في هذه الساعة واجعلهم أجمعين من عتقائك من النار، واعد عليهم رمضان أعواما عديدة ووفقهم فيه للطاعات وارزقنا وإياهم القبول. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح